الرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم في جزءنا الثالث حديثنا عن العلاقة بين الرجل والمرأة مع ضيف برنامجنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء. مرحبا بكم شيخنا. أنا سأبدأ ببعض الإشكالات التي وردت من بعض الإخوة والأخوات في سياق ما قيل بالأمس وقبل أمس. أحد الإخوة يسأل عن الكلام الذي تفضلت به حول العباءة المخصرة وأنها داخلة في ضمن ما يجوز إبداؤه لأنها داخلة في الاستثناء إلا ما ظهر منها، وهو يقول هل الشيخ متصور للعباءة المخصرة التي يعني وقع السؤال عنها، وهي عندنا هنا الضيقة التي تظهر تفاصيل الجسم وربما تشتد على الصدر فتبرز النهوض؟ لا، ليس ليس هذا المقصود بالتقصير، المقصود به التثنية، يعني يكون فيها تكاميش وتثنية كبيرة في هذا الذي كنت تقصدونه. نعم. لكن بالنسبة للثوب الضيق عموما الذي يحدد الأعضاء، إذا كان تحديده من غير كشف فقد نص المالكية على كراهة لبسه مطلقا، وقال خليل رحمه الله في المختصر وكره محدد لا بريح. هذا للرجل والمرأة أو للمرأة؟ نعم مطلقا. في المحدد الذي يحدد الأعضاء بالريح إذا هبت رياح، هذه الريح التي تستثير الحسدة كما قال. نعم. فهذا المحدد بغير ريح مكروه لبسه مطلقا، ويكره في الصلاة كراهة زائدة، ويكره للمرأة لأنه منافي لإحتشامها مطلقا، مثل القمص الضيقة التي تسمى بودي مثلا، فتحدد تلتصق باليد تماما، فهذا يكون مكروها، لكن ليس ممنوعا إلا ما كان منه منافي للحشمة كلبس السراويلات الضيقة التي ليس فوقها شيء، فهذا يصل إلى حد الحرمة إذا كان منافي للحشمة. وبالنسبة لهذه الثنيات التي تفضلت بها والزركشة وما إليه، هذه داخلة في الخلاف الذي ذكرناه، يعني ليس فيها أحد متفق على منعه؟ لا. طيب إذا قلنا أن الاستثناء في الآية هو إما الوجه والكفين وإما ثياب الظهر، ما كان ثياب من الزينة، هل يمكن أن يجتمع معا؟ لا. فيكشف الوجه والكفين. لا. ويكشف الثياب الظاهر أيضا؟ لا، هذا جمع بين قولين بالتلفيق، سيخرج الإنسان من حيز التكليف أصلا، ولا يمكن التلفيق. هذا مثل تلفيق الشاعر الذي قال أباح العراقيون النبيذ وشربه، وقال حرامان المدامة والخمر، وقال الحجازي الشرابان واحد، فحلت لنا من بين قوليهما الخمر. لكن لا يمكن أن يأخذ بها عقل. لكن مثلا أكثر الذين يأخذون اليوم بكشف الوجه واليدين لا يلتزمون مثلا العباءة، أو لما تكتفي المرأة بثيابها محتشمة وساترة، لا يلزم نوع من التفصيل من الملابس. المهم أن يكون تكون الملابس الظاهرة ليست ثياب زينة للخروج، لا تخرج بثياب الزينة، هذا هو القصد. نعم. وليس القصد هيئة معينة أو صورة معينة. لا يقصد تفصيل معين، بل المقصود أن لا تخرج بثياب زينتها. طيب بالنسبة لما يتعلق بالشهوة التي قيدنا بها كثيرا من الأحكام في النظر وفي غيره، ما هي الشهوة المقصودة؟ هل المقصود الرغبة في الجماع مثلا وما إلى ذلك؟ ما يدعو إليه عموما، لأن الشهوة ليس معناها الاستحسان ولا ذوق الطبع، فالطبع يشتهي مثلا سماع خرير صوت الماء. نعم. أو سماع الطيور المغردة. صحيح. والنظر إلى الجمال أيضا يشتهي. نعم، والنظر إلى الطبيعة والنظر إلى الأشجار إلى الجمال عموما. نعم، فهذا النوع ليس فيه شيء، بل من المطلوب من الإنسان أن ينظر إليه، لكن ما يتعلق بالمرأة منه بالخصوص سيحرك الطبع لا محالة إلى الرغبة الجنسية ونحوها. أنا هذا أن مثلا مجرد التأمل في جمال المرأة، لا، هل هو داخل في الشهوة؟ طبعا يدعو إليها، وإن مثلا ليس داخلا في ذاتها لكن يدعو إليها، هو وسيلة مساعدة. وإن قال الإنسان أنه مثلا مع تأمله لم يجد في نفسه حركة للمعنى الحسي مثلا، ولو لكن التأمل لا يجوز له لأنه استمتاع بهذه الذات التي هي محرمة عليه، وقد قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وهذا مما وراء ذلك فلا يحل للإنسان حتى ولو لم يتعرض لذلك ولو أمن ذلك من نفسه أن يعرض نفسه لما حرم الله يعني عليه. يعني يمكن أن نقول أن معنى الشهوة التي يحد بها النظر المباح من غير المباح هو أن يكون تأملا في دقائق تفاصيل جمال المرأة مثلا أو المرأة أو ما يحرك ذلك. حتى العلماء الأولون يذكرون المردان ونحوهم أو الرجل بالنسبة للمرأة. نعم. لما التأمل في تفاصيل الجمال من جهة، أو إذا كانت تحركت في النفس شهوة الجماع مثلا، تقول هذان هما معنى الشهوة. نعم، هذان هما المقصودان هنا بالشهوة المحرمة. لكن لا يقصد هنا أن الاستملاح الطبيعي لأي شيء كنظره إلى جدار أو زخارف بيوت أو الحدائق الغناء أو سماعه لغناء الحمام أو نحو ذلك، شجاع قلب الخلي فقال غنى وبرح بالشجي فقال ناحى، فمثل هذا النوع لا ليس داخلا بها. نعم، ليس داخلا. طيب شيخ، نصير إلى ما انتهينا إليه بالحديث في آخر مرة في قضية اجتماع الرجال والنساء تحت سقف واحد أو ما يسمى الاختلاط، وقد ذكرتم أن أصل هذا الاجتماع لا حرج فيه، وأنا ترد عندي هنا إشكالات أخرى أيضا لم أذكرها بالأمس، منها أننا قد وجدنا في المساجد احتياطا نبويا شديدا في موضوع تأخير النساء وتقديم الرجال وإفراد باب للنساء، فإذا كانت المساجد وهي نحن عليه اليوم بجعل جدار فاصل نهائي. طيب، لكن أقول إذا كانت المساجد وهي محل العبادة قد روعي فيها هذا التعمد في البعد بين الرجال والنساء، فكيف نأتي نقول نحن في غير المساجد يمكن أن يجتمع في لا هو معه. نفس الحال الذي في المساجد هو الذي هو المطلوب في غيرها، فهذا الحال المطلوب في المساجد. المسجد يمثل كل شيء لدينا، في المسجد هو عاصمة في الإسلام. طيب. فيه هو وسيلة الإعلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن قراراته وحربه وسلمه وعقليته على المنبر. نعم. وخلفاء الراشدون كذلك، وهو مكان القضاء والتحليف إنما يكون عند المنبر بعد العصر، وهو مكان تجهيز الجيوش، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد العلوية في المسجد، وهو مكان جمع التبرعات ونحوها كحديث القوم المستابين لمالي عامتهم من مضر، وكذلك جمع الزكوات ذات الفطر كما في حديث أبي هريرة، وهو مكان التدريب العسكري كما في حديث الأحباش، وهو مكان العلاج والمستشفيات كما في حديث بناء الخيمة لسعد في المسجد، وغير ذلك. المسجد هو كل شيء، قد وقع فيه الفصل، يمثل كل شيء في حياة المسلمين، قد وقع فيه الفصل، لم يقع الفصل بالجدران ولا تحت السقوف، إنما وقع الفصل بمعنى الابتعاد وعدم المس والمخالطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك مؤخرة المسجد للنساء فيقيمن فيها صفوفهن ويستمعن إلى خطبته ويراجعنه في بعض كلامه ويسألنه، يراجعنه من مكانهن. نعم. وهو على المنبر يسمعنه أسئلتهن، وكذلك كان أصحابه يفعلون وخلفاؤه الراشدون. وبين فضل الصفوف الأول بالنسبة للرجال وفضل الصفوف الأخرى بالنسبة طيب للنساء. قد ذكرنا هذا. طيب، بالنسبة لحديث أبي السيد الأنصاري ذكرناه، لكن الفتن فيه الآن شيء، يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال صلى الله عليه وسلم سأستأخرنا. فأولا، عبارة اختلط الرجال مع النساء معناه أن مصطلح الاختلاط مصطلح قديم. لا، هنا المقصود به المباشرة والمس تلاصق يعني. اي نعم، ولا يقصد بهذا معناه تزاحم. ولما لا يكون معناه مجرد مجرد انهم لان الطرق اصلا كانت لا تخلو من رجال ونساء، وهذه حالة نادرة ترى، هذه ما حصلت الا هذه المرة النهي هذا. لا، ان النساء والرجال تزاحموا على باب عند خروج من الصلاة، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال ان يخرجوا حتى يخرج النساء، وامر النساء لا يرفعن ابصارهن حتى يجلس الرجال لا ينكشف عليهم شيء من عورات الرجال. كثرة ما نسمع اليوم من مشكلات لا حد لها بسبب اختلاط الرجال والنساء لا تكفي أن تكون مانعا. يعني توسع في سد ذرائع هذا ليس لنا، وهذا من القضايا الخصوصية التي تدخل في القضاء والإفتاء ولا تدخل في التدريس والتعليم الذي نحن فيه. بمعنى أنه يمكن أن يتخذ ولي الأمر قرارا بمنع قضية معينة، أو أن يفتي مفتن في نازلة معينة على امرأة معينة أنها لا يحل لها الذهاب، أو على مؤسسة معينة، أو على مؤسسة معينة، لكن يكون ذلك فتوى في نازلة بعينها. ونحن هنا نتكلم في الأمور العامة والأحكام الشرعية المجردة تدريسا وتعليما لا إفتاء في النوازل الخصوص. يعني عندي مثلا هنا مجموعة طويلة من الإحصاءات، حافلات للنساء في المكسيك بسبب تحرش الجنسي عفوا حصلهن في حافلات، تحرشات يومية بالممرضات في دولة عربية، تقرير سري لتحرشات بمستشفى في دولة عربية ما أريد أن أسمي، تحرش بطبيبات، ربع الجامعيات تعرضنا للتحرش من قبل أساتذة، دراسة تؤكد أن قضايا الابتزاز تقع كثيرا في أماكن العمل المختلطة، وعشرات من هذه الإحصائيات ترونها هنا. يعني هذه كلها هذا حاصل، وأيضا في العكس يحصل، وأيضا ما هو جنس ما من هذه التحرشات ما هو بين النساء أنفسهن وما بين الشباب أنفسهم. طيب. فكله حاصل، لكن ذلك لا يمكن أن يكون سببا لسد ذريعة معينة، إنما يكون سببا لمؤسسة كثرة فيها هذا أو فساد معين في بلد معين، لكن هو فيعالج ذلك يعني، ولا يكون هذا مغيرا للحكم الشرعي العام. متعذرا تفصل بين الرجال والرجال والنساء والنساء، لكن إذا قلنا أن لا، لكن إذا حصل هذا التحرش وترتب عليه فساد وكان هذا الاختلاط ذريعته المحققة، نعم، فما له لا حينئذ يعالج في مكانه ولا يتعدى ذلك إلى غيره. نأخذ اتصال من على شيخنا الأخ أبو معاذ من السعودية، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الكريم، أنا المداخلة الحقيقة حول جانب الاختلاط، تفضل. أقول لعل الشيخ يأذن لي، الحقيقة في هذا ليس استدراكا لكن من باب الفائدة. نعم. أن هناك الحقيقة الاختلاط في الأماكن والمظاهر العامة التي كانت في الحياة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا هناك مواقف وأحاديث قيدت هذا الاختلاط. مثلا في جانب التعليم، حينما قدم نساء الأنصار وطلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدد ويخصص لهن وقتا ليأخذن فيه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يلقي العلم في مسجده صلى الله عليه وسلم وفي بيته وكان بحضور الصحابة. فأقول لعل هذا الحقيقة يعني يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرق في هذا الجانب حينما كان علما، وحينما كان يعني مجال العبادة العامة التي يكون فيها الاختلاط أو ما يكون مثلا في الأسواق. نعم. هذا جانب الحقيقة في جوانب الاختلاط، أقول لعل هذا الحديث يؤخذ به في هذا، وبالذات إذا أيضا نظرنا إلى جانب الحقيقة الاحتياط حينما يكون فساد الزمان الذي تحدث عنه العلماء. نعم. هذا أيضا جانب يؤخذ به احتياطا، ومثل ما أشرت قبل قليل إلى عدد من إحصائيات التحرش والاعتداء على النساء في مثل هذه الجوانب. هذه مداخلتي حول هذا الجانب، لأنكم أنتم خصصتوا المداخلات في هذا، ولدي أسئلة لعلي أتركها لحلقات قادمة بإذن الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. تعليق شيخ على ما قال. نعم، ما ذكره الشيخ صحيح، أن النساء قلنا يا رسول الله إن إخواننا من الرجال غلبونا عليك فجعلنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما يوم خميس فاجتمعنا فذكرهن ووعظهن. والعلماء فسروا ذلك بأن للنساء قضايا تختص بهن لا يحسن بهن أن يسألن عنها أمام الرجال، فكان لهن أن يسألن عن قضاياهن الخاصة التي يستحيين من السؤال عنها أمام الرجال، أما ما سوى ذلك من العلم المشترك فسيسمعنه في خطبه. وعدد من النسوان حفظن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وروينها، وبعضهن ما حفظت سورة قاف إلا من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها على المنبر فوق المنبر يوم الجمعة، وكذلك اللواتي حفظن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من الأحاديث والأدعية والقراءة والصور من القرآن. فإذا من العلم ما هو مشترك بين الرجال والنساء يسمعه الرجال والنساء معا، ومنه ما يختص بكل طائفة، فينبغي أن تكون تلك الطائفة لا تستحي من السؤال عنه فتوفر لها ظروف ذلك. ولهذا فإن من القواعد عند الحنفية أن ما يختص بالرجال إذا لم يروى إلا عن طريق النساء فهذه علة قادحة فيها، ويمثلون لذلك بحديث بصرة بنت صفوان: من مس فرجه فليتوضأ، فيقولون هذا من أحكام الرجال وليس من أحكام النساء، ولم يروه من الرجال أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. وقد انفردت به امرأة وهو مما يكثر وقوعه ويكثر السؤال عنه فلا يرون العمل به. طيب، بقي إيراد أيضا شيخنا، هو هل هناك فرق في هذا الاختلاط الذي يقع عفوا في مسجد أو في سوق أو في طريق، وذلك الذي يقع بصفة متكررة بين الأشخاص أنفسهم كالعمل أو الوظيفة، بحيث أن نفس الرجال ونفس النساء هم يلتقون في كل مرة مما يكون مؤذنا بنوع من ربما الخشية من الفتنة، بخلاف ما قد يكون في سوق أو في مسجد أو في مكان؟ بالنسبة لما ذكرنا من الضوابط، لا بد من اعتباره في كل مكان. نعم. ولا بد أن تحتاط المرأة ولا تخرج بزينة ولا عطر مطلقا من بيتها، وإذا رعيت الضوابط الشرعية واعتبرت في كل مكان فلا بأس حينئذ. وإذا حصلت حالات سيكون علاجها أيضا حاضرا، فالشريعة فيها حلول لكل المشكلات التي تعرض، فإذا عرف الفساد في وقت معين فيمكن أن يجعل له حدود. طيب، وزبير بن العوام رضي الله عنه لما استأذنته امرأته في ذهابه إلى المسجد فأذن لها وأراد أن يمنعها وهو لا يرضى بذهابها، عمل لها حيلة، اختفى في الطريق فسبقها فاختفى مع الهذار، فلما مرت عليه وضع يده على عجيزتها فرجعت ولم تذهب إلى المسجد بعده، فسألها فقال ما لك لا تذهبين إلى المسجد؟ فقالت فسد الناس. وهذه حيلة كان بعض السلفي يعملها، يعني لم يرى له حقا في أن يمنعها. لا، هو ليس له الحق أن يمنعها، ولكن يعلم أنها هي تأخذ بالضوابط الشرعية وبالورع، فأراد أن يؤثر عليها بهذه الحيلة. طيب شيخنا، هل نختم موضوع الاختلاط أو جزئيته بمرة أخرى التفكير بالضوابط المهمة للمرأة في هذا الموضوع؟ نعم، ذكرنا أن الضابط الأول هو المباعدة بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء بحيث لا يقع المس ولا الاقتراب الشديد الذي يحرك الشهوة. طيب. الأمر الثاني أن تكون المرأة ساترة لكل ما أوجب الله عليها ستره. الأمر الثالث أن لا تكون متزينة ولا متعطرة، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم وليخرجن إذا خرجن تفيلات، ومعنى تفيلات غير متعطرات ولا متزينات. فالأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصقن الطرق وليطهن من وراء الرجال، هذا دليله. والأمر الثاني قوله وليخرجن إذا خرجن تفيلات، ومثله قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وهذا في الخروج وليس في داخل بيتها كما هو محل إجماع. فإذا هذه الضوابط الثلاثة. وبالنسبة للرجل هل هناك ضوابط في شأنه؟ بالنسبة للرجل لا بد أيضا أن يحفظ بصره، فإذا وقع على ما لا يحل النظر إليه فله النظرة الأولى، وليس له أن يتبع النظرة النظرة، ولا بد أن يكف من بصره. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ولا بد أن يحذر من الاختلاط، فإذا كان في الطواف فهو مسؤول عما بين يديه، فإذا كان أمامه امرأة فعليه أن يتأخر عنها ولا يقترب منها جدا، فضلا عن أن يلتصق بها. أما إذا مسته من الخلف فليس هو مسؤولا بل هي مسؤولة. وهذه القاعدة، ما كان أمامك فأنت مسؤول. نعم، ما كان أمامك فأنت مسؤول عنه، وما كان وراءك فهو المسؤول. طيب بالنسبة وهكذا في الرمي وفي كل أمر. بالنسبة لمحادثة المرأة الأجنبية، بالنسبة لصوت المرأة ليس بعورة كما نص عليه الغزالي في الإحياء وغيره، وكذلك مسلم في النووي أقصد في شرح صحيح مسلم. طيب. والحافظ ابن حجر في الفتح، فليس صوت المرأة عورة إلا إذا أنشدت به وغنت، فلذلك يجوز كلامها في كل الأمور. والصحابة رضوان الله عليهم في العهد النبوي كانوا يسألون النساء ويناقشون في الأحكام ويحاورون في الأمور ويستشيرون في الرأي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، فكان النساء يستمعن إليه فيحاورهن ويجادلهن. وخولة بنت مالك جادلته بشأن زوجها كما بين الله ذلك في كتابه، جادلك في زوجها وتستشيرها. ولو كانت الأحاديث مثلا في الفكاهة والمطايبة والممازحة وما لا حاجة له أصلا. لا، بالنسبة لما لا حاجة له ليس من حسن الإسلام، بل من حسن الإسلام إسلام المرء تركه ما لا يعني، ولكن ليس ذلك حراما إلا إذا عرف الفساد فيه، كما حصل في أيام عمر رضي الله عنه لما كان النصر بن الحجاج بن علاط السلمي، وكان شابا وسيما في المدينة، ويخرج الناس في الغزو فيكثر المغيبات في بيوتهن، ومنهن من هي حديثة عهد بزواج ويبقى هو. نعم، وكان هو في المدينة، فخرج عمر ذات ليلة يعس فسمع امرأة تقول هل من طريق إلى خمر فأشربها، أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج، فور إلى شعرات فوق عاتقه كأنهن نمال دب في عاجي، فأقصاه عمر إلى البصرة، ولكنه لم يمنعه من الذهاب إلى بلاد المسلمين فلم يحبسه. فلما جاء نصر إلى البصرة كانت له غدائر في رأسه جميلة، ففتن بها بعض النساء، فدعاه الوالي فحلق رأسه فخرج أجمل، فكان أجمل في حلق رأسه، فتحدث عن ذلك النساء. طيب بالنسبة لتعليم الرجال للنساء والعكس، هذا السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم النساء وخصص لهن يوما كما في مداخلة الأخ الآن، وكان وقف على النساء فوعظهن كما في حديث خطبة العيد لما توكى على بلال، وكذلك كانت عائشة أم المؤمنين تعلم، وقد روى عنها عدد كبير من التابعين منهم محارمها ومنهم غير محارمها كمكحول وغيره، وكذلك أم سلمة وغيرها. إذا قيل كثير من النساء كنا يعلمنا، وقد كان ابن الجزري رحمه الله كثيرا ما يروي عن شيخته فيقول حدثتنا الشيخة ست العربي بدار أبيها بسفح قاسيون بدمشق محروسة، لعله تحديث من وراء حجاب. لا، هي كانت تحدث فحدثتهم بحديث المسلسل بوضع اليد على اللحية، فوضعت يدها على ذقنها، هي ليس لها لحية. وكذلك ورواه على هذا ابن الجوزي على هذا الوجه. نعم، ابن الجزري، الجزري الإمام ابن الجزري. وكذلك الست هذا ابنة المؤيد التي تقريبا أحسن وأسانيدنا الآن في مسند الإمام أحمد فكان عن طريقها عن أبيها. فمسند الإمام أحمد لم يرويه عنه عن الإمام أحمد إلا ابنه عبد الله، ولم يرويه عن عبد الله إلا أبو بكر القطيعي، ولم يرويه عنه إلا بعده رواه الناس، لكن أحسن الإسناد لنا فيه عن طريق ابنة المؤيد عن أبيها. وكذلك رواية كريمة في صحيح البخاري هي من أحسن رواياته. طيب إذا وقد حدثنا في مشارق الأرض ومغاربها واستمع إليهن آلاف من الناس يحدثن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا وأخذ الناس عنهن القراءة والعلم. إذا قيل هذا مختص مثلا بذوي القدر والمنزلة وكبار السن وكبيرات السن، هذا ذلك كل تخصيص يحتاج إلى دليل، لأن هذا هو الواقع. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، عائشة رضي الله عنها ما كبرت سنها، لكن أم المؤمنين لها من هيبة مكانتها ما، نعم، لكن لها من الأحكام أيضا في التشديد أشد من غيرها. فالله تعالى أذن للنساء بإبداء الزينة لاثني عشر نوعا، ولم يأذن لأمهات المؤمنين إلا بسبعة أنواع. صحيح. كما إذا قارنت بين الآية التي في سورة النور والآية التي في سورة الأحزاب، آية سورة الأحزاب مختصة بأمهات المؤمنين لا جناح عليهن في آبائهن، ذكر ثمانية أصناف فقط، سبعة عفوا، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. وفي النور يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت إيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فذكر 12 نوعا. طيب إذا قيل أيضا أنه لو تصور أن المعلم شاب والمتعلمات شابات أو العكس، فإن مظنة الفتنة بل ربما مئنتها حاصلة، لا ليست حاصلة، فمعاذ بن جبل كان من أجمل الشباب وكانت أسنانه براقة كما في ترجمته رضي الله عنه، كان يدرس النساء وقد روينا عنه، وكذلك تلميذه أبو إدريس الخولاني وعبد الرحمن الغلام، ذلك معاذ يا مولانا. نعم، المهم أننا نتكلم في الأحكام الشرعية العامة المجردة، فإذا حصلت حالة بعينها هذه يذهب فيها إلى المفتي أو القاضي، فنحن نتكلم كما ذكرنا في الأحكام الشرعية. طيب. العامة المجردة. مصافحة المرأة للرجل الأجنبي، نعم، هي من المس، والمس ذكرنا حرمته بدليل، بدليل أن الله حرم أقوى أنواع مخالطة الأجنبيات وأدناها، نعم، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فهذان سوران أحدهما هو أخف شيء في المخالطة وهو النظر، والآخر هو أشد شيء في المخالطة وهو خلطة الفروج، فإذا حرم دل ذلك على تحريم ما بينهما، هذا مفهوم الموافقة. هذا قد يشكل عليه أمر، ما هو؟ فهو أن المحادثة هي بين هذين السورين، لا ليست بينهما، المحادثة تحصل من دون نظر وليست مرتبطة بالنظر، وأيضا النظر الذي معها إذا كانت المحادثة لأمر مهم كطلب علم ونحوه أو سؤال عن حال أو عيادة مريض أو صلة رحم أو استطباب أو دراسة أو نحو ذلك، فهي من الأمور المطلوبة أصلا بذاتها. ويشكل عليه أيضا شيخنا أنكم تفضلتم بأن النظر لغير شهوة فيه رخصة، نعم، فهذا أيضا ليس هو بين لا ليس بينهما، هذا كمان النظر الممنوع هو ما أدى إلى طلب الشهوة الذي ذكرنا. طيب هو الذي نهي عنه، لأن الله لم ينهى عن النظر مطلقا، لم يقل قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، نعم، قال يغضوا من أبصارهم. الحديث الذي هو لن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن تمسه امرأة لا تحل له، هذه أحاديث كثيرة جدا، يشهد هذا وهذه أحاديث كثيرة وهو ضعيف، وليس واحد منها إلا هو ضعيف، لكن بعمومها يمكن أن يستدل إذا أخذنا بها جميعا، وهي عموما ضعيفة كلها، لكن إذا كانت ضعيفة كلها فالاستدلال الأول الذي هو في الآية استنباط، يعني لا، لكن ليس هو قطعيا، مفهوم موافقة، ليس هو قطعيا، لا، مفهوم موافقة، ومفهوم موافقة هو الذي يسمى بالقياس الجلي وهو قطعي، حتى الظاهرية الذين ينكرون القياس يستدلون به. طيب الظاهرية ينكرون القياس فيستدلون بمفهوم الموافقة وهو قياس جلي، لأنه الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به إذا كان أجلى، كان الحكم فيه أجلى منه، كإلحاق الضرب بالتأفيف في قوله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. حديث معطية الذي في لفظه عند أحمد لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر ليبايع النساء رسولا، قالت فمددنا أيدينا من داخل البيت ومد يده من خارج البيت، أي للبيعة، ليس في هذا معنى المصافحة؟ هذه حصلت حالة واحدة في صدر الإسلام مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، وعمر مأذون له فيه فهو جائز له شرعا لأنه بوحي، أمر بذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صح هذا فلم يخصص، ما الدليل على التخصيص؟ أنه خاص بالبيعة وأنه لم يتكرر، حالة واحدة حصلت بعد ذلك جاء في البيعة أنه كان يغمس يده في قدح من ماء فيغمس النساء ويديهن فيها، وكذلك كان يقول إني لا أصافح النساء وإنما مقالي لمئة امرأة كقليل امرأة واحدة. فكل هذا يدل على أن هذا كان في صدر الإسلام في البيعة الأولى، ثم بعد ذلك تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له بيعة لهن أخرى، فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعدل عنه مع دعوة الحاجة إليه، دل ذلك على أنه لم يعد مشروعا. أو يقال أنه كان بحائل مثلا؟ نعم. أو يقال أنه كان بحائل؟ ما ورد دليل على ذلك، فهذه الأمور التخصيص فيها لا بد فيه من دليل، لكن المهم أن الحادثة حصلت، ولكن الذي يبدو أن ذلك كان في صدر الإسلام في بداية البيعة في المدينة، وهم عطية من أوائل من بايع من النساء في المدينة. طيب، ولم يتكرر هذا، فقد جاء عدد كثير من النساء اللواتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لهن هذه الكلمين: لا أصافح النساء وإنما مقالي لمئة امرأة كقليل امرأة واحدة. وبعد ذلك أيضا من التطوير أنه غمس يده في إناء، لأنهن يريدن البركة التماس البركة من يده الشريفة، فغمس يده في إناء من ماء فكنا يغمسن يديهن فيه تبركا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا قيل هذا المحمل الذي حملت عليه حادثة عمر، لما لا تحمل عليه كثيرا الأحاديث التي احتججتم بها في موضوع الاختلاط و مثلا لا، هذه أوامر عامة لم تنسخ ولم يأتي بعدها ما يغيرها، وهي كثيرة جدا، وأوامر عامة لجميع النساء لا يحققن الطرق ولا يطوفن من وراء الرجال، وأيضا بعضها في الكتاب وبعضها في السنة، وهي هي محكم الشريعة، يعني ما يمكن أن تحمل المحكمات على المتشابهات. طيب، إنما تحمل المتشابهات على المحكمات، والمتشابهات هي الحالات النادرة مثل بيعة عمر هذه، فالمتشابهات لا يمكن أن تجعل هي الأصل ويحمل عليها المحكمات. طيب، عندي أرد آخر لكن أخذ اتصالا إذا أذنتم. نعم. أخ أبو عبد الله، تفضل. أبو عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشرفكم الله بالخير وجزاكم خيرا على هذا البرنامج. الله يعافيك، بارك الله فيك. السؤال الأول إذا سمحتم. تفضل. إذا أذنتم، حكم النقاب. طيب، الثاني، ما حكم تغطية الوجه؟ طيب، وما حكم الحواجز في المساجد ونحوها؟ الحواجز، نعم، التي توضع في المساجد. طيب، والمحرم هل يشترط فيه البلوغ أم يكفي التمييز؟ طيب، أريد أن أعرف رأي الشيخ في تغطية الوجه، هل هو واجب أم ليس بواجب؟ طيب، حاضر، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله. الأخ معنا، الأخ عبد الله من السعودية، تفضل. أخ عبد الله، ألو، تفضل. ألو، نعم نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي يا عبد الله. أي، أسمع. تفضل. أقول لك السلام عليكم شيخ عادل، الشيخ محمد. عندنا جمعية خيرية فيها أحد أعضاء الجمعية مجلس الإدارة امرأة ومعها أخوها، نعم، وهذه الامرأة تكشف وجهها ويدها، نعم، والاجتماع هذا تقريبا شهري. كان أحد الأعضاء معنا واعتذر، خرج من الجمعية وقدم استقالته بسبب يعني وجود هذه المرأة، فما أدري هذا الأمر شيء أو لا. واضح السؤال، جزاكم الله خير. خالد من ليبيا، تفضل. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل أخي. أهلا وسهلا الشيخ عادل والشيخ محمد. حياك الله. وأريد أن أسأل الشيخ محمد، وهو قد در وحكى عن جده أنه كان يعطي درس خاص للنساء بعد صلاة العشاء، ألا يعتبر ذلك احتياطا من العلماء في ذلك عن الاختلاط؟ وقد سألت المرة الماضية على الرصيد ولم يتضح عندكم، يبدو. على ماذا؟ الرصيد. مثلا أنا عندي في هاتفي 100 ريال، وأراد الشيخ عادل أن يأخذ 5 ريالات عن طريق الرصيد، فأبعث إليه 5 ريالات وأقول له إنني أريد منك 6 ريالات، 5 ريالات ثمن الرصيد الذي جاء إليه، وريال ثمن الخدمة. طيب، وصل. ثم عندي سؤال آخر، وما يتعلق بزكاة الفطر، هل تعطى لمرضى الكلى ومرضى الأمراض المزمنة، هل يعطى لهم زكاة الفطر؟ طيب، وشكرا لكم. كنا حرصا نقيد الأسئلة اليوم في الموضوع، لكن خير إن شاء الله. طيب تعذر لي قبل ما نعرض الأسئلة بس نكمل الموضوع المس. طبعا. أنا عندي إشكال في حديث أم سليم في الصحيحين أنها كانت تبسط للنبي نطعا فإذا نام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة، وهذا فيه مس مباشر. وحديث أيضا أم حرام بنت ملحان أن النبي ملحان عفوا كانت تدخل عليه يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتطعمه وتفلي رأسه، أليس هذا مسا؟ بالنسبة لأم سليم وأم حرام ابنتي ملحان رضي الله عنهما كانتا محرمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، فعبد الله بن عبد المطلب أرضعته مليكة وهي أمهما، فكانتا عمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع. وبعض هذه ليست عمومة مباشرة يعني؟ نعم هي عمومة مباشرة؟ اي نعم، هما عمتاه من الرضاعة مباشرة، أختا أبيه عبد الله بن عبد المطلب. وبعض أهل العلم يذكر أن مليكة أرضعت عبد المطلب أيضا، تكون الجد. نعم عبد المطلب أمه ابنة عمها. طيب فعلى هذا لا يستشكل مس أم سليم وأم حرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمحرميته معه. طيب وحديث أنس إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله، هذا من الألفاظ المبالغة المشهورة في كلام العرب، تقول وجئت فلانا فأخذت بيده حتى قضى حاجتي، المقصود أنك اصطحبته معك لأنك طلبته. لكن في رواية أحمد حتى تنزع يدها من يده. نعم هو كله هكذا أنها ليس على ظاهر لفظه، لا تزايله حتى يقضي حاجتها. طيب نأتي وأيضا حتى يده تطلق على يد الثوب، الثوب نفسه نعم كم الثوب يسمى يدا. كما قال الشاعر وولت العراق وراء فديه خزاريا أحذ يدي قميصي. نعم طيب مقصوصه. نعم مقصوصه يد القميص الأحذ المقطوع، يريد مقطوع اليد. اي نعم الكناية، المقصود أنه غير مأمون. نعم طيب شيخ نأتي لأسئلة الأخوة. بالنسبة لأخونا أبي عبد الله، لأخينا أبي عبد الله كان يسأل عن النقاب تغطية الوجه، نحن تكلمنا فيه بس هو يريد رأيك هكذا مباشرة. أنا ما لي رأي هنا في القضية، لكن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ذكرنا أن الوجه ليس بعورة في الأصل لأنه يجوز للمرأة كشفه في الصلاة والعورة يجب تغطيتها في الصلاة. طيب وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن انتقابه في الحج والعمرة فقال ولا ينتقبن، فدل هذا على أنه ليس بعورة لأنه لو كان عورة لوجب عليهن سترها. والقضية محل خلاف بين أهل العلم، ولكن إذا قلنا أنه غير عورة فليس معنى ذلك أنه يجب كشفه، بل يجوز للمرأة إذا لم تخشى فتنة ولم تخشى منها أن تكشفه، وإذا خشيت فتنة تستره، وإذا خشيت منها الفتنة غض الرجال ولم يجب عليها هي الستر. الحواجز في المساجد. نعم الحواجز في المساجد تنقسم إلى قسمين، الحواجز التي يستند إليها الناس وهي الحدود التي تكون بين الصفوف، وهذه مكروهة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بهدم الحدود في المساجد لأن فيها المتكآت مثلا. نعم المتكآت التي تكون في المساجد هي مكروهة، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهدمها. وبالنسبة للحواجز بين الرجال والنساء هي من الاحتياط الجديد الذي لم يكن موجودا في العصر الأول ولا حرج فيه، بمعاوية وأبي سفيان رضي الله عنهما وضع حاجزا أيضا بين الإمام والمؤمنين حين حاول الخوارج قتله وضربه أحدهم بسيف فأصاب عجيزته، وفيه يقول نجوته وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي، وهو أول من اتخذ المقصورة من الأئمة. فعلى هذا يجوز اتخاذ مقصورة للنساء بينهن وبين الرجال فاصل فيها في المساجد وفي غيرها. المحرم هل يجب فيه التمييز؟ المحرم لا بد أن يكون مميزا عاقلا لا تتمشى عليه الشيء، لكن الخلاف في بلوغه وارد، فالمهم أن يكون ممن يراعى وينتبه، لا بد أن يكون صاحب نباهة وأن يكون ممن يستطيع التغيير إذا حصل المنكر بحضرته ولا يقبله. بالنسبة للجمعية التي في بالنسبة للمسائل الخلاف لا إنكار فيها، فهذه المرأة التي ظاهرها ظاهر ما ذكر الأخ عنها الصلاح لأنها تعمل في جمعية خيرية للعمل الخيري العام النافع للمسلمين، فإذا كانت كذلك وكانت ترى رأيا فقهيا ولو كان مرجوحا عند البقية لا يمكن أن يجبرها على رأيهم ولا أن تجبرهم هي على رأيها، غض بصره وحضر. نعم كنت أقول ولا أن تجبرهم هي على ولا رأيها، لا تجبرهم على رأيها، هي لا تجبرهم على النظر إليها لكن تجبرهم على حضورها. حضورها لا إشكال فيه لا خلاف فيه أصلا، الخلاف إنما هو في قضية وجهها. طيب سؤال الأخ، هم من شاء أن يكف عن النظر إليها فله ذلك، وإذا كانت تحرك لديه شهوة فيجب عليه الغض، وما سوى ذلك لا يمكن أن يجبرها هي على رأيه. طيب ما ذكره الأخ خالد من ليبيا عن جدكم الشيخ محمد علي من تدريس النساء وأن هذا مشعر الاحتياط. نعم الاحتياط مطلوب دائما وهو مندوب، ولكنه لا يجب كما ذكرنا. موضوع الرصيد، الرصيد لا حرج فيه، فهو سلعة يمكن أن تبيعها بأكثر من ثمنها المعروف بأقل منه، فالرصيد ليس نقودا وإنما هو وحدات اتصال، فيجوز بيعها بأكثر من الثمن وبأقل منه. الفطر على مرضى الكلى بالنسبة للمرضى إذا كانوا فقراء أو لا يجدون ما يكفي لحاجتهم وعلاجهم فهم من الفقراء والمساكين يدخلون في المحتاجين. بالنسبة للمصافحة وإذا كانوا أغنياء فلا تخرج لهم زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات. بالنسبة للمصافحة والمس إذا كان بحائل يبقى نفس الحكم فيه المنع؟ نعم بالنسبة للحائل تحصل به الشهوة، ولذلك حتى مس الإنسان لزوجته إذا كان من وراء الثياب، نعم من فوق الثياب، وكان مما يشتهى مثله فإنه يقض الوضوء عليه. لذلك يقول خليل رحمه الله في المختصر ولمس يلتذ صاحبه به عادة ولو لظفر أو شعر أو حائل، فكل مس يلتذ صاحبه به عادة ولو كان لظفر أو شعر أو حائل أو من فوق حائل فإنه ينقض الوضوء عليه. أنا أسأل هذا لأن مثلا بعض الأخوات في المناسبات الرسمية عند التكريم أو نحوها يحملن على المصافحة فتلبس قفازا وتقول أنا بهذا أخرج من الحرج. ما خرجت منه تماما كما سأل ما يزال قائم. المرأة العجوز قد بعض الذين يأخذون بالمذهب الإمام الشافعي بأن كل مس المرأة ناقض الوضوء، لأن الله يقول أو لامستم النساء، ينفع هذا يأخذون بالحيلة يدخلون أيديهم داخل الملابس أو نحوها. المرأة العجوز هل هي كالشابة في هذا الحكم في المصافحة؟ نعم. وما روي أن أبا بكر كان يصافح العجائز تعلمون له صحة؟ لا. وروي أن عبد الله بن الزبير استأجر عجوزا تمرضه كانت تغمز رجله. لا أعرف هذا. وابن حجر قال لم أجدهما لكن قلت تعالى لهما لا ما له مخرجا. طيب شيخ أنا مسألة أخرى، التهادي بين الرجل والمرأة، أن تهدي المرأة الأجنبية الرجل أو يهدي الرجل إليه ليست تهديه، تهدي إليه. نعم نعم. بالنسبة للتهادي مطلوب بين المسلمين عموما وحتى بين غيرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الموطأ والمستدرك أنه قال تهادوا وتحابوا وتذهب الشحناء، والتهادي هو من الكرم والسخاء المطلوب في رمضان وفي غيره، وهو على قدر حال المهدي للمهدى إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الهدية ويثيب عليها. لكن يكون بين الرجل والمرأة، بين الرجل والمرأة والمرأة والرجل. أهدت امرأة من بني هلال النبي صلى الله عليه وسلم وطبا من لبن، وأهدت إليه امرأة من بني المصطلق أرنبا مذبوحا، ربما لأنه رسول الله عربي صلى الله عليه وسلم. نعم لا حرج في مثل هذا. يعني شوقي يقول نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فإقام، هذه كلها ذرائع لا يمكن سدها من بدايتها، لكن إذا جاء المحرم هو مكان السد والمنع. طيب ما يتعلق الموعد وحده في الأصل ليس ممنوعا إلا إذا حصل فيه ما قال جميل بن معمر قال إني لا أرضى من بذينة بالذي لو أبصره الواشي لقرت بلا بله بلا وبأن لا أستطيع وبالمنى وبالحول وبالوعد حتى يسأم الوعد آمله بالنظرة العجلاء وبالحول تنقضي أواخره ما نتقي وأوائله، فهذا حد من العفاف حتى ولو مع هذا. ولذلك عمر بن عبد العزيز الخليفة رضي الله عنه لما أتى الشعراء إلى بابه منعهم من الدخول، فأتاه رجاء بن حيوة فقالهم مقاويل العرب وألسنتها فكيف تحجبهم، فقال من بالباب منهم؟ قال الفرزدق سيد بني تميم، قال قاتله الله أليس القائل هما دلتاني من 80 قامة كمن قض باز أقتم الريش كاسره فلما استوت رجلاي في الأرض قالتا أحي في أرجاء قتيل حاذره فمن بالباب غيره؟ قال الأخطل شاعر الخلافة شاعر عمك وأبيك، قال قاتله الله أليس النصراني الذي يقول ولست بصائم رمضان عمري ولست بآكل لحم الأضاحي ولكني سأشربها صباحا وأرقد عند منبلج الصباح أغرب به عني فمن بالباب غيره؟ قال جرير، قال أليس القائل طرقت كصاعدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فانفذي بسلام، لما هذا في لسانه عفة أتخاف. ذكرت الأبيات الدالية شتمونيها خالكم أظن الشيخ محمد سالم. أي نعم. الشيخ محمد سالم فيما ما يتعلق بمكانة النساء في الإسلام يقول: وقد رفع الرحمن سلمان مكانة مناط الثريا دونها والفراقد فليس يوفيها الحقوق سوافة يساعده ذهن على اللبس واقد يصد يدا عن ثوبها وهو قادر ويعصي الهوى في طيفها وهو راقد. فبيته بالطيب المتنبي. طيب شيخنا بالنسبة للتزاور بين الرجل والمرأة بقيد عدم الخلوة, طبعا الخلوة انتهينا من موضوعها, ما حكم هذا التزاور؟ هذا التزاور بحسب هدفه, فقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يذهبان إلى أم أيمن يزورانها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مليكة وهي جدته من الرضاعة كما ذكرنا, وكان يزور عددا من النساء, وكان عمر يزورهن. وخرج ذات ليلة إلى عجوز من الأنصار, فلما وقف على بابها سمعها تنشد على محمد صلاة الأبرار, صلى عليك الطيبون الأخيار, قد كنت قواما بكا بالأسحار, يا ليت شعري والمنايا أطوار, هل تجمعني وحبيبي الدار. فوقف عمر على بابها يبكي حتى سمع المؤذن. وهدف الزيارة إذا كان نبيلا محمودا كعيادة المريض وصلة الرحم ونحو ذلك من الأمور الواجبة, فهذه الزيارة محمودة ليس فيها. لكن بالنسبة لحديث أم أيمن وزيارة أبي بكر وعمر, ابن المفلح قد قال في الآداب أنه محمول على من لا يخاف منها فتنة كالعجوز ونحوها وليس على الإطلاق. بل كان الناس يزورون سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين, وهي من أروع النساء جمالا وأيضا من أفصحهن وأكثرهن بيانا. وكذلك كان عدد كبير من التابعين يزورون عائشة بنت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم, وعائشة من أجمل النساء في زمانها ومن أفصحهن بيانا, وقد استهرت في عصرها. طيب شيخ, أريد أن أشير إلى حديث لأرى تعليقكم عليه, هو حديث البخاري, حديث أبي أسيد الساعدي لما أعرس أو عرس فدع النبي صلى الله عليه وسلم, يقول يقول سهل بن سعد: فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد, بلت ثمرات في ثور من حجارة من الليل, فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم أماثته له فسقته تتحفه بذلك. هل هو أيضا أصل في مشروعية الزيارة؟ هذا أصل في مشروعية خدمة المرأة لزوجها, وهذا الذي أتى به البخاري له. نعم. فالمرأة من شأنها أن تخدم زوجها وتحسن إليه وإلى ضيوفه. لكن القضية في الضيوف ليس بالزوج. نعم, هو من إكرام ضيوفه من إكرامه هو ومن خدمته. وقد كان كنا يفعل ذلك في العهد النبوي, كنا يخدمنا الضيوف ويهيئنا لهن الطعام كامرأة جابر في إطعامها لأهل الخندق وغير ذلك. النووي له تعليق يقول: هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب. لا, ما لي ذلك وجه. وابن حجر يقول: محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر. نعم طبعا, لا بد من الضوابط التي ذكرناها, عدم القرب وعدم الاحتجاب وعدم الزينة والتطيب. طيب تعليق كل محتج به بعضهم في إثبات أنه كان قبل الحجاب بقوله: يدل على ذلك ما روي في الاستيعاب والعبر أن أبا أسيد قد خطب على خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عند زواجه من زينب بنت خزيمة, كان ذلك في السنة الثالثة من الهجرة. ليس هذا دليلا, لأن هذه المرأة قد يكون تزوجها بعد ذلك بكثير, فلا لم يذكر في الحديث وقت زواجه لأم أسيد. طيب, وحديث البخاري: وعادت أم الدرداء رجلا من الأنصار من أهل المسجد. نعم, كانت أم الدرداء الكبيرة, وهي أم الدرداء تطلق على امرأتين زوجتي أبي الدرداء, فزوجته الكبرى أم الدرداء الكبرى هي الصحابية, وأم الدرداء المشهورة من التابعين الكبرى هي صاحبة القصة مع سلمان. نعم, وأم الدرداء الثانية هي المشهورة أشهر نساء التابعين تقريبا في الإفتاء والرواية, ولذلك ذكرها العراقي من أمثلة مشهورات من النساء من التابعيات. طيب شيخ, ننتقل إلى ما يتعلق بالعلاقات الدعوية اليوم بين الرجال والنساء, هناك برامج دعوية تكون مشتركة أحيانا, هل لهذه العلاقة ضوابط معينة ينبغي تنضبط بها؟ هي نفس الضوابط, إذا حصل عدم المس والقرب وحصل عدم الزينة والخروج بلباس الزينة والطيب وعدم الخلوة فلا حرج. وقد كان النساء في صدر الإسلام هكذا يفعلون, في العهد المكي كانت فاطمة بنت الخطاب وهي أخت عمر تدرس القرآن وتدرسه مع المؤمنين في بيتها مع عمار بن ياسر وخباب بن الأرت وعبد الله بن مسعود وزوجها وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. لكن اليوم أكثر هذه البرامج شيخ برامج شبابية, ويحصل فيها أحيانا زيادة في الكلام والحوارات وجلوس, لا إذا وصلنا وجلوس على الشاي منعنا. والقهوة إلى الفجر مثلا إذا وصلنا إلى زيادة منعنا وبحجة أن الضوابط موجودة ما لم تصل إلى الممنوع فيبقى الباب مفتوحا تبقى الحجة هي المشكلة أن الكثير من الناس يريدوا أن أي شيء نهايته توصل إلى ممنوع أن يصدهم البداية وهذا ليس منهجا صحيح. يعني بعض التجارب أثبتت حوادث دعني أقول مخزية إلى حد الملامسة ومحاولة التقبيل وكذا بحجة برامج دعوية في البداية نعوذ بالله فهذه تسد عند ظهور مثل هذا النوع ويؤدب أصحابها تسد يعني من أولها إذا لا ليس من أولها عندما نعلم أن ذلك سيحصل حينئذ لا بد من سد هذا وتأديب من يمكن أن يحصل منه مثل هذا كيف سنعلم بمعنى مثلا بمعرفة أحوال الناس أو نعم معرفة أحوال الناس ومستوياتهم ولا بد أن يعلم أن هذه الأمور لا بد فيها من الاحتياط ولا بد فيها من النزاهة وطهارة القلوب ولا بد فيها من المواعظ والرقائق والبكاء من خشية الله والإقبال على الله جل جلاله ونقفلها من أول لا نحن لسنا مشرعين ولا نحرم إلا ما حرم ربنا جل جلاله طيب شيخ بالنسبة للعلاقات تحريم الحلال هو مثل تحليل الحرام تماما العلاقات الإلكترونية بين الرجال والنساء سأسأل عن صور منها الصورة الأولى المنتديات يكتب الرجل مقالا تأتي المرأة فتعلق بعبارات إعجاب ثم يأتي الرجل فيعلق عليها شاكرا وتعلق عليه شاكرة وتبدأ تنشأ العلاقة إذا كان هذا يؤدي إلى العلاقة الخاصة التي يسمونها العلاقة الحميمة فإنه ذريعة واضحة وإذا رد عليها بدعاء وإعجاب ثم ردت عليه بما ظاهره أنها تؤدي تريد منه مخالطة ونحو ذلك فلا يرد عليها ولا يجوز له بعد ذلك الكتابة لها إذا بدأ ذلك المشوار وهذا مثل ما حصل لي النصر بن الحجاج من علاقة السلمي الذي حدنا عنه فقد كتب لامرأة أحبك حبا لو علاك لا أضلك ولو سفر عنك لا أقلك فصاحب المرأة رأى الكتابة فوضع عليها قدحا فجاء من يقرأه فقرأه له فمنعهم دخول بيته بعد ذلك طيب ومثل هذا أيضا ما حصل في أيام بني أمية للرجل الذي كتب أحبك حبا لو تحبين مثله تغشاك من وجد علي جنون ونظير ذلك الكثير من القصص التي حصلت طيب في أيام السلف من أجل الوقت أسأل عن الحوارات في الغرف ما يسمى الشات الآن أو الماسنجر ونحوه حوارات بين الرجل والمرأة وحدهما يتحدثان بمعنى الكتابة يكتب بعضهما إلى بعض فيرد عليه نعم. إذا كان الحديث حول مناقشة علمية أو في مناقشة دنيوية في أمر يتعلق بالدراسة أو بالرأي في أمر من الأمور وهو طاهر عفيف فلا حرج فيه وإذا كان يتعلق بالرسائل الطائشات كما قال الرافعي رحمة الله عليه طيب. فإنه يمنع حتى نختم إذا نشأ عن هذا الحديث حب هل هو ممنوع أو محرم الحب نفسه أمر عاطفي لكن القضية قضية ما يتعلق به طيب. الممنوع هو الخلطة طيب الحب ليس للإنسان فيه تكليف ولا سنختم الآن وسنعود لهذا إما في جزء آخر أو في حلقة الأسئلة إن شاء الله نعرض لهذه النقطة بالذات لأنها مهمة الحب والعلاقات وأيضا باقي قضية بعض المواقع التي تخصص لهذا إذن قد نمد الحديث إن شاء الله في مقام آخر أيها الأخوة والأخوات